يبقى ابنه هيبقى أب. يعولك في طفولتي شيخ أخذك. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. طب وليه بيرد بعضنا إلى أرذل العمر وبعضنا لا؟ ومش عارف ربنا عامل نماذج عشان ما تقولش يا ريت أعمارنا الطول. لو أعمارك الطول تبقى الحكاية صعبة عليكم قوي. ده دي من رحمة الله أنه يخلق الإيه؟ الموت. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أدي في نفس الإنسان تراب وبعدين نطفة وبعدين إيه مضغة وبعدين إيه مخلقة وغير مخلقة وبعدين يخرجهم إيه طفل وبعدين نبلغ الأشد وبعدين نبلغ إيه. منكم من يتوفى منكم من يرد إلى إيه إلى أرض العمر. زي ما عملت فيك أنت كده أنا عامل في الأرض كده. وترى الأرض هامدة. الشيء هامد يعني إيه؟ ساكن. عيل بيتنطط كده ويكسر ده ويقول تقول له إيه؟ إهمد. إهمد يعني إيه؟ اسكت. يبقى ترى الأرض هامدة يعني إيه؟ ساكنة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. معنى الاهتزاز إيه؟ تحرك الذرات كانت ثابتة دي تتحرك بجد. اهتزت وربت بعد ما كانت كده فيها بقى يعني لما عليت كده الخميره بقت تعلي كده وربت وبعدين انبتت من كل زوج ايه بهيج. طب الاهتزاز قال لك ايه ساعه ما هات حته كده ونزل فيها مطر حته ما فيهاش نبات ابدا ونزل فيها مطر ولو صناعي. احنا كنا نشوف في عرفه لما ينزل المطر تلتفت تلاقي الخضره في الجبل وفي الوادي وفي خضره انما تقعد اسبوع ليه؟ لان مفيش موالاه عليها بالمطر. لو في موالاه عليها بالمطر تكبر وتبقى ايه غابات واحراش وبساتين ومش عارف زي ما بنشوف في اوروبا من مطر زي ما مش عارف ايه هذه كلها. ولذلك عاليه وغطيه اللي بيمطر من السماء ما تسولوش الارض. انما اللي بيسقيه انت عايز تسقي بالراحه بقى تسوي الارض عشان المايه تقدر تروح في كل حته. فالحق سبحانه وتقول احنا هننزل المية في حتة ما فيهاش زرع ولا اي حاجة وتقعد مدة تلتفت تلاقيها طلع ايه زرع. طب ايه البذر اللي طلع ده التقاول اللي طلعت البتاع ده ايه كانت قال لك موجودة في الارض يا اخي. الله طب ايه اللي بقى موجودة في الارض مدة طويلة كده ولا يجرهاش عطب ولا عمل. قال لك توجد في الارض الى ان توجد لها بيئة التربة اللي تسقي تروح طلع على طول من غير حاجة كده اسمه عز يسمونه عز اللي يطلع من غير انت ما ايه ما تبدره ولا ايه ولا اي حاجه. والى لقائنا اخر ان شاء الله.